أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة السابعة من قصة عماد الدين زنكي، وذكرنا في الحلقات السابقة الإعداد الأوروبي الكبير للحروب الصليبية، وذكرنا الجهد الفائق لأوربان الثاني البابا الكاثوليكي في ذلك الوقت، وذكرنا أنه أعد لمؤتمر جامع كبير في مدينة كليرمون في فرنسا، وهذا المؤتمر كان في نهايات سنة 1095. وفي هذا المؤتمر جاء الملوك والأمراء، وجاء الاقتصاديون، وجاء عامة الشعب، وجاء الدينيون والقساوسة والرهبان من كل مكان من أوروبا الغربية، وكان اجتماعا مهيبا. وألقى فيه البابا أوربان الثاني خطبة طويلة، وكانت هذه الخطبة في مجمعها خطبة دينية استغل فيها الدين كنوع من تجميع الجيوش والحشود لحرب المسلمين في بلاد الشام وفلسطين. الحقيقة البابا أوربان الثاني في هذا الاجتماع حدد موعدا لتلاقي الجيوش الأوروبية المجمعة من كل مكان في القسطنطينية، وكان هذا التحديد بعد حوالي 8 أشهر كاملة من موعد المؤتمر. يعني بعد 8 شهور ستلتقي الجيوش الأوروبية التي جمعت من فرنسا، من ألمانيا، من إيطاليا في مدينة القسطنطينية، يتجمعوا عند أليكسس كومنين اللي هو الإمبراطور البيزنطي الذي دعاهم، ثم ينطلقوا من القسطنطينية بعد ذلك إلى بلاد المسلمين، إلى آسيا الصغرى، ثم إلى الشام وفلسطين. هذه الفترة الطويلة التي جعلها أوربان الثاني فارقا بين المؤتمر وبين تجميع الجيوش، كان يستهدف منها أن يحسن تجميع عدد كبير جدا من الجيوش، وفي نفس الوقت يعدي موسم الحصاد حتى لا تتأثر أوروبا اقتصاديا نتيجة خروج الجيوش في موسم الحصاد في الصيف. في هذه الفترة كلف البابا أوربان الثاني أحد الرهبان اسمه بطرس الناسك أن يذهب في كل مكان في أوروبا ويستدر عطف الناس وروح الناس للخروج إلى هذه المعارك الحربية الصليبية. والرجل هذا الحقيقة قام بدور ضخم جدا في التاريخ الأوروبي، وهو ما زال إلى الآن له علامة بارزة جدا في الفكر الأوروبي وفي الأدبيات الأوروبية وفي القصص وفي الشعر، وله يعني ظلال كبيرة جدا على كل ما ألف حول الحروب الصليبية. وبطرس الناسك أو بطرس الراهب هذا كان فقيرا، وكان يلبس الملابس المقطعة، وكان يعني يركب حمارا أعرجا ويطوف بهذا الحمار الأعرج في ربوع أوروبا المختلفة يحرك الناس، وحرك أعدادا ضخمة جدا جدا من البشر، وكان يحرك الرجال بالنساء بالأطفال، فكانت تخرج معه الجموع بكل ما تملكه من عائلات، وقد خرجوا ليستوطنوا في أرض فلسطين وأرض الشام، لا ليقاتلوا في معركة ثم يعودوا بعد ذلك إلى أوروبا. أقام برضو في نفس الوقت البابا أوربان الثاني علاقات مباشرة مع بعض الأمراء، وذهب إليهم وتحرك معهم لتحفيز الجيوش بنفسه. يعني طبعا جهد خرافي الحقيقة به، وما ضيع دقيقة واحدة منذ هذا الاجتماع وحتى قامت الحروب الصليبية. ومن أشهر الناس الذين ذهب إليهم أو الملوك الذين ذهب إليهم كان ريمون الرابع إمبراطور أو أمير الجنوب الفرنسي، والتقى معه في لقاء سياسي كبير، وبدأ يتحرك معه لتحفيز النصارى في فرنسا وفي غيرها للخروج إلى الحروب الصليبية. في نفس الوقت أرسل رسائل مهمة جدا إلى المدن الإيطالية العسكرية، خاصة مدينة جنوة ومدينة بيزا، وعمل اتفاقيات عسكرية مع المحركين الأمور هناك الاقتصاديين الكبار الذين كانوا يمتلكون أساطيل تجارية كبيرة. حول هذه الأساطيل التجارية إلى أساطيل عسكرية، واتفق معهم على حمل الجيوش من بلاد أوروبا إلى الشام، بل وأعطاهم الامتيازات الكبيرة أن يقيموا إقطاعيات لهم خاصة بهم في داخل أرض فلسطين وفي داخل أرض الشام. نتيجة هذه الجهود الكبيرة التي قام بها البابا أوربان الثاني بالفعل تجمعت أعداد ضخمة جدا من البشر، ولعل من أكثر الجموع التي تجمعت هي التي جمعها الرهبان وعلى رأسهم بطرس الناسك. يعني الرهبان جمعوا أكثر مما جمع الأمراء وقوات الجيوش العسكرية، وبطرس الناسك لم يطق صبرا على الانتظار حتى تتجمع كل الجيوش، بل انطلق بجموعه هذه إلى القسطنطينية حتى قبل الموعد المضروب، وتحرك معه بقية الرهبان ومن أشهرهم أيضا رجل اسمه وولتر المفلس، وزي ما انتم شايفين واحد ناسك واحد مفلس واحد كذا، يعني هؤلاء جميعا صفة الزهاد الذين ليس لهم طلب في الدنيا فيما يبدو للناس، وأنهم خرجوا كما يقولون خدمة للمسيح عليه السلام ونجدة للنصارى الموجودين في بلاد الشرق. طبعا أفكر تاني المشاهدين والمشاهدات أن النصارى الذين في بلاد الشرق هم من الأرثوذكس، والنصارى الذين يتحركون من أوروبا من الكاثوليك، وبينهما عداء كبير، وستدور بينهم حروب كبيرة حتى في داخل الحروب الصليبية، لنعلم أن هذه لم تكن هي الوجهة الصحيحة ولا الحقيقية لهذه الحركة الصليبية الغربية. تحركت قوات بطرس الناسك في اتجاه الدولة البيزنطية، وعبرت أوروبا من غربها إلى شرقها، وفي طريقها مرت على المجر، وسبحان الله أول ما دخلت المجر، المجر طبعا أرثوذكسية تابعة للدولة البيزنطية، أول ما دخلت المجر ووجدوا في أنفسهم قوة ومعهم سلاح ومعهم أعداد، أغاروا على قرى المجر وقتلوا من النصارى في المجر العدد الكبير والكثير، والتفت لذلك كولمن ملك المجر وفوجئ بذلك مفاجأة كبيرة جدا، فهو يعلم أن هذه الجيوش ما تحركت إلا لنجدتهم وما تحركت إلا لنصرتهم، فكيف بهم ينقلبون عليهم دون أن يتحرك أحد من المجريين قط لقتالهم. استعد يعني ملك المجر للحملات التي ستأتي بعد ذلك، وتحرك وولتر المفلس أيضا من طريق آخر ودخل على المجر وقتل في مدينة واحدة اسمها مدينة سملين 4000 من النصارى الأرثوذكس. تخيل يعني رجل يخرج في هذه الوجهة الدينية يتحرك لهذا الهدف النبيل الذي يزعم أنه تحرك إليه، يذهب ليحرر بلاد بيت المقدس وبلاد فلسطين من أيدي المسلمين وينقذ النصارى الأرثوذكس، إذا به قبل أن يصل إلى البلاد الإسلامية يغير على القرى والمدن النصرانية الأرثوذكسية ويقتل 4000 في قرية واحدة. وهنا كان التفت كولمن ملك المجر وعمل نوع من الكمين بعد هذه المدينة، واستطاع أن يقتل عدد كبير جدا من الجيش الذي مع وولتر المفلس، وكذلك تعرض بطرس الناسك لهجمات من الأرثوذكس النصارى في الدولة البيزنطية، ووصلت هذه الأنباء إلى أليكسس كومنين، وحذر أليكسس كومنين نفسه الجيش البيزنطي من أنه يتعرض لبطرس الناسك ولا وولتر المفلس. لماذا لا يتعرض لهم مع أنهم ينتهكون حرمة بلادي؟ لأنه يريد أن يبقي قواتهم لحرب المسلمين، فأرسل رسائل إلى بطرس الناسك وإلى وولتر المفلس ألا ينسوا قضيتهم وأنهم جاءوا لنجدة النصارى وكذا وكذا، لكن طبعا هو كان يتكلم بلغة لا يتكلمها هؤلاء، وله أفكار يفكر فيها لا يفكر فيها هؤلاء، وكل يبحث عن مصالحه وكل يبحث عن ما يخدم وطنه وقومه دون النظر إلى مصالح الآخرين. المهم وصلت الجيوش اللي بيسموها حملة الرعاة أو الرعاع أو حملات العامة التي كان يقودها بطرس الناسك، وصلت في نهاية الأمر إلى القسطنطينية، وعملت يعني مشاكل كثيرة جدا حول القسطنطينية، ودار بينها وبين أليكسس كومنين مناوشات كثيرة ليس المجال للتفصيل فيها، لكن هنا أقف وقفة مهمة جدا حول الشعارات التي ترفع في مثل هذه الأمور وتضحك بها الدول الاستعمارية على الشعوب، سواء على شعوبها هي شخصيا أو على الشعوب الأخرى، حتى تقوم بنوع من الحشد والتبرير لما تقوم به من معارك وحروب. ولعلنا كلنا لا ينسى ما فعلته أمريكا عندما دخلت إلى العراق وكانت تقول للناس جميعا أنها تبحث عن أسلحة الدمار الشامل التي هي متأكدة أنها موجودة في داخل هذا البلد، وأن القوة العسكرية الضخمة للعراق سوف تؤثر على الغرب بكامله، وأن كذا وكذا وكذا، وأنهم يريدون نجدة للعراقيين أن ينقذوهم من الحكم الدكتاتوري وينقلوهم إلى الديمقراطية. ثم كلنا شاهد بعد ذلك أنهم ما وجدوا أسلحة وما وجدوا شيئا، ولكنهم دخلوا لتحقيق مصالح معينة وأهداف ذاتية شخصية نفعية بحتة. كلنا شاهد ذلك، حتى كثير من الأمريكان أنفسهم شاهدوا ذلك الأمر وعلقوا عليه. حتى برضو فرنسا كما تعلمون الثورة الفرنسية خرجت تنادي بالحرية وتنادي بالعدالة وتنادي بالمساواة ونبذ الفروقات التي تكون بين الناس وبين الشعوب، تقوم على معاني سامية كبيرة جدا. فإذا بالثورة الفرنسية بعد أقل من 30-40 سنة تتقدم لغزو الجزائر 1830، يعني بعد حوالي 40 سنة من قيام الثورة الفرنسية، وتفعل في الجزائر كل ما يتعارض مع البنود والمبادئ التي قامت بها الثورة الفرنسية. طبعا هذا لم يكن معلنا للشعب الفرنسي، لم يقولوا أننا نذهب للجزائر للبطش وللإجرام وللاستبداد وللقتل والقهر وما إلى ذلك من معاني، إنما كانوا يذهبون لنشر الحرية واستنقاذ الناس وتأمين الحدود الفرنسية وغير ذلك من دواعي قد تكون نبيلة في عين الشعب تبرر لهم هذه المجازر التي يرونها على أيدي الفرنسيين. الفرنسيون في الجزائر قتلوا أكثر من 1,000,000 إنسان في الجزائر. الفرنسيون عندما دخلوا الجزائر لم يكن في الجزائر إلا قليل القليل الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكان الشعب بكامله متعلما. وخرجوا من الجزائر سنة 1962 بعد احتلال 130 سنة، وقد تركوا فيها نسبة التعليم 5% فقط. يعني انظر إلى الجهل الذي عم في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي، مع أنها كانت تنادي بالعلم والخروج بالثورة العلمية ونقل هذا العلم إلى ربوع الدنيا. فالمبادئ التي تنادي بها الثورات والحكومات والقيادات شيء، وما ينفذ على أرض الواقع شيء آخر، وما شاهدناه من الحروب الصليبية على خلاف تام لكل المبادئ السامية التي أعلنت لها. المهم في نهاية الأمر أن الجيوش النظامية الأوروبية بدأت تعد وبدأت تجمع لتذهب إلى القسطنطينية. ماذا فعلت هذه الجيوش وكيف تكونت وكيف كانت العلاقة بينها وبين بعضها البعض وبينها وبين المسلمين؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل أن الإعداد الأوروبي كان كبيرا وكان ضخما وهائلا، وأن الجيوش أعلنت أنها خرجت نجدة للنصارى الأرثوذكس في بلاد المسلمين وحماية للحجاج وإنقاذا لهم من ظلم المسلمين كما يدعون. وذكروا كذلك أنهم خرجوا تلبية لنداء الرب وأن الحرب حرب دينية مقدسة. ومع ذلك رأينا انتهاكات ضخمة جدا وتجاوزات لا يقبلها العقل حدثت من الجيش الأوروبي الغربي عندما دخل إلى أراضي الدولة البيزنطية، فانتهك حرمات النصارى الأرثوذكس هناك بشكل كبير، وشكل الحياة كان مغزي ووصمة عار في تاريخ الحضارة الأوروبية. بعد هذه الأمور تجمعت الجيوش النظامية، يعني قلنا دي حركة الرعاة أو حركة الرعاع أو حركة العامة التي كان يقودها بطرس الناسك وولتر المفلس وغيرهم حقيقة من القساوسة الكثيرين. قامت حركة الجيوش وتكونت من أوروبا الغربية 5 جيوش كاملة، وأهم هذه الجيوش كان الجيش الذي يقوده رجل اسمه جودفري دي بايون. وهذا الرجل كان هو أمير من أمراء فرنسا، أمير الشرق والشمال الفرنسي، وهي أكثر المناطق المتضررة اقتصاديا وأكثر المناطق التي فيها نوع من الاحتياج للخروج إلى القتال، وبذلك يعني تجمعت منها أعداد كبيرة، وبالتالي أخذ هذا الجيش أهمية قصوى، خاصة وأن جودفري دي بايون وكان أحد كبار الأمراء في هذه المنطقة أخذ معه أخاه وكان أميرا كبيرا أيضا اسمه بولدوين، فالاثنين مع بعض أدوا ثقل كبير لهذا الجيش. أيضا من الجيوش الكبرى المهمة الجيش الرابع اللي كان على قيادته ريمون الرابع، وكان أتى من جنوب فرنسا. وذكرنا قبل ذلك العلاقة الحميمة التي كانت بين البابا أوربان الثاني وبين ريمون الرابع، وريمون الرابع هذا كان يحاول أن يظهر مظهرا دينيا، وكان يظهر أنه يعني ما خرج إلا للمسيح وما خرج إلا للصليب وما خرج إلا لنجدة النصارى وما إلى ذلك من أمور دينية، وإن كان الواقع بعد ذلك قد يعني أثبت أنه على عكس هذه الصفة تماما. ولعل أكثر الجيوش قوة في هذا الجيش كان الجيش الخامس اللي هو كان بقيادة بوهيمند النورماندي اللي هو كان من جنوب إيطاليا، وهذا كان مجموعة من المقاتلين الإيطاليين الأشداء وكان له تاريخ عسكري كبير. وكان لي سابق خبرة قبل ذلك في بلاد الشرق عندما ذهب منذ 10 سنوات أو 12 سنة لحصار أنطاكية، وكانت أنطاكية تحت الحكم البيزنطي، لكنه فشل في إسقاط أنطاكية وعاد إلى إيطاليا. هذه 3 جيوش من 5، هذه أهم 3 جيوش، وإن كان 5 خرجوا بشكل غير منتظم، كل جيش خرج بمفرده، وبعض الجيوش خدت الطريق البري في داخل أوروبا، وبعض الجيوش خدت الطريق البحري. والمهم أن في النهاية كان مفروض هذه الجيوش تلتقي عند القسطنطينية. تفاصيل حركة هذه الجيوش حقيقة مهمة جدا وكثيرة، لكننا لسنا بصدد الحديث عن تفصيلات الحروب الصليبية، إنما نلتقط فقط العوامل التي أدت إلى نجاح الحملة الصليبية والعوامل التي أدت إلى فشل المسلمين في صد هذه الحملة الصليبية، لنخرج منها بعد ذلك بصورة تعطينا الانطباع الواضح عن طبيعة هذه الحروب، وبالتالي نستطيع أن نطابق هذه الظروف مع ظروفنا الآن، فنخرج من أزمتنا بالطريقة التي خرج بها عماد الدين زنكي رحمه الله ونور الدين وصلاح الدين وغيرهم من المجددين، بالطريقة التي خرجوا بها من أزمتهم. نعرف أنفسنا ونعرف عدونا، نعرف ظروفنا ونعرف ظروفهم، ومن ثم نستطيع أن نسقط الحدث المناسب على الظرف المناسب ونخرج بنتيجة واحدة أو نتيجة سليمة. بنقول أن هذه الجيوش وإن كانت كلها خرجت لهدف واحد وهو احتلال فلسطين واحتلال الشام، إلا أنها لم تكن جيوشا متعاونة، إنما كانت في المقام الأول جيوشا متنافسة. يعني كل أمير من هؤلاء كان يسعى للإمارة لنفسه، والبابا أوربان الثاني لكونه يعلم أن كل هؤلاء يطمعون في إمرة لم يرد أن يضع من بداية الأمر قائدا عاما لهذا الجيش. هذا طبعا كان فيه منفعة وكان فيه مفسدة. في مفسدة أنهم سيتصارعون سويا، لكن في منفعة أنهم هيخرجوا، لأنه لو من البداية عين جودفري دي بايون أو بوهيمند أو ريمون الرابع أو غيره، لعل بقية الأمراء ما خرجوا وترددوا كثيرا في الخروج، لأنهم لا يحققون مصلحة ذاتية ونفعية. إنما أراد البابا أن يخرج هؤلاء متفرقين بهذه الصورة، وكل منهم يستطيع أن يحصل على إمارة يحصل عليها وتضم إلى ملكه وإلى سلطانه. لكنه وضع أحد القساوسة الكبار، كان اسمه إدمر ديمونتي، وضع وكان فرنسيا، على الهيمنة الدينية على الجيوش مجتمعة، فكان وكأنه ممثل البابا في هذه الحروب. وقال البابا أنه لولا ظروف المرض وظروف ألمت به وظروف الكنيسة في روما لخرج بنفسه مع هذه الجيوش إلى فلسطين، لكنه ودعها جميعا وباركها وسعى إلى توحيدها قدر ما يستطيع فكريا، وإن لم يكن هناك قيادة موحدة لهذه الجيوش. هذه الجيوش عندما وصلت إلى القسطنطينية حصلت بينهم وبين أليكسوس كمنين عدة صدامات فكرية وعدة صدامات عسكرية، ومع ذلك صبر أليكسوس كمنين نفسه، لأنه كان يشعر أن هؤلاء عندما يأتون إلى بلاد الشام وينتصرون على المسلمين سيضعون أو يفتحون الباب للدولة البيزنطية العظمى بجيوشها الكبيرة لتدخل بعد ذلك وتأكل الأخضر واليابس وتنتصر على الفريقين مجتمعين. خلي بالك أن أليكسوس كمنين أرثوذكسي، وأليكسوس كمنين له توجهاته التوسعية الخاصة، وأليكسوس كمنين بيحكم دولة تأخذ شرق أوروبا بكامله، تضم بين طياتها تركيا طبعا الآن، وتضم اليونان وبلغاريا والمجر ورومانيا، ويعني كثير من البقاع في هذه المساحات الشاسعة، وله أطماع كبيرة جدا في الشام. وفي تاريخه أنهم كانوا يسيطرون قبل ذلك على الشام قبل أن يظهر الإسلام، كانت كل الشام بل كانت مصر وشمال إفريقيا كل هذه المساحات كانت تحت حكم الدولة الرومانية، فهو يريد أن يسترجع هذه الأمجاد الكثيرة، ولذلك قضم غيظه ولم يلتقي مع الجيوش الأوروبية الغربية في صدامات، وهذا من حكمته ومن تدبيره. أنا زي ما قلت أنا مش ناوي في هذه الحلقات إن أنا أخوض في تفصيلات الحروب الصليبية، إنما العين والتركيز على تحليل الوضع الذي كان في أوروبا وحالة الجيوش الصليبية وحالة المسلمين، ثم الدور الذي قام به عماد الدين زنكي رحمه الله في إخراج المسلمين من أزمتهم. لذلك سنأخذ لقطات من الحروب الصليبية ولن نتوقف على التفصيلات، والتفصيلات الحقيقة في غاية الأهمية لكن ليس المجال لذكرها. فأخذ لقطة من أحد المعارك التي دارت بين الصليبين عندما دخلوا، أول ما دخلوا إلى العالم الإسلامي دخلوا من آسيا الصغرى، لقطة توضح لنا الوضع الذي كان عليه المسلمون. دخلت الجيوش الصليبية من عند آسيا الصغرى، وأول ما التقت عند مدينة اسمها نيقية، ومدينة نيقية هذه كانت عاصمة آسيا الصغرى التي كان يسيطر عليها سلاجقة الروم من المسلمين، وكان على رأس سلاجقة الروم رجل اسمه قلج أرسلان، وكان سياسيا بارعا وإداريا حكيما، لكنه لم يكن له نزعة دينية بالمرة، يعني ما كان يقاتل قتال الذي نسميه القتال في سبيل الله، إنما كان يقاتل من أجل المنصب، من أجل السلطان، من أجل توسيع الرقعة، ما كان يحفز الجيوش بالكتاب والسنة، وما كان يعيد الناس إلى الشريعة، إنما كان الهدف فقط السلطان الدنيوي. وأمثال هؤلاء يا إخواني ويا أخواتي لا ينصرون أبدا في المعارك التي تحمل اسم الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الرجل مع أن ملكه كان كبيرا، كان يشمل تقريبا معظم آسيا الصغرى، يعني كان يسيطر على ما يسمى بتركيا الآن، دولة تركيا الآن، هو ده في الزمن طبعا ده ما كانش لسه قامت تركيا، كان بيسيطر على آسيا الصغرى، وكان على خلاف كبير جدا جدا مع أحد المسلمين الآخرين في آسيا الصغرى كذلك، كان اسمه غازي ابن الدنشمند، وكان يقيم إمارة مستقلة له في شرق آسيا الصغرى. فكانت تدور بينه وبين هذا الرجل الحروب الكثيرة لتوسيع السلطان. ولما نزلت الجيوش الصليبية وحاصرت نيقية العاصمة، كان قلج أرسلان على بعد 900 كيلومتر من هذه المدينة، من عاصمته. أين كان؟ كان يقاتل غازي ابن الدنشمند. إذن الأوروبيون يجمعون أنفسهم لحرب المسلمين، تأتي الجيوش من فرنسا ومن إيطاليا ومن أسبانيا ومن إنجلترا ومن ألمانيا ومن غيرها مجمعة في جيش واحد لحرب المسلمين، والمسلمون يحارب بعضهم بعضا، فكان لابد أن تحدث الهزيمة للمسلمين. ما عرف قلج أرسلان بقدوم الجيوش الصليبية إلا بعد أن حوصرت نيقية، وطبعا ده بيدلنا برضو على مشكلة خطيرة كان يعاني منها المسلمون في ذلك الوقت، وهي مشكلة الإعداد العسكري ومشكلة الخبرة الحياتية بالحروب والخبرة الحياتية بأمور المعاش. يعني في ظل هذا البعد عن الدين وفي ظل هذا البعد عن العقيدة والشريعة، نسي المسلمون القواعد الرئيسية للحياة بشكل عام، إنما أترفوا وعاشوا لدنياهم. ففي نقص في المخابرات الإسلامية ما عرفت أن الجيوش الصليبية وصلت إلى هذا المكان، في نقص في الإعداد العسكري للجيوش الإسلامية، في نقص في الحصون الإسلامية وفي الإمدادات التي يجب أن تصل إلى هذه الحصون، يعني المنظومة العسكرية السياسية الإدارية أيضا كانت ضعيفة، وهذا ناتج طبيعي عن بعد المسلمين عن دينهم وعن إهمالهم لأمور حياتهم وأمور معاشهم. فحاصرت الجيوش الصليبية نيقية، وأتى قلج أرسلان مسرعا من الشرق حتى وصل، لكنه وصل في وقت متأخر. الجيوش الصليبية كانت تطبق الحصار على مدينة نيقية، وكان فيها زوجة قلج أرسلان وأولاد قلج أرسلان وعدد كبير جدا من المسلمين، وتدخل الإمبراطور البيزنطي وأعطى أمانا للمسلمين على أن يفتحوا المدينة للإمبراطور البيزنطي. خلي بالنا شوف قد إيه الصراع بين الإمبراطور البيزنطي وبين الجيوش الصليبية الغربية، هو يبحث عن مصلحتي وهم يبحثون عن مصلحتهم، هم جاءوا لنصرته كما يعني زعموا، وهو استدعاهم كما زعم لنجدة النصارى، لكن كلهم في النهاية يبحث عن مصلحته الخاصة. فلما حصرت الجيوش الصليبية هذه المدينة، تسرب بعض الجنود البيزنطيين إلى داخلها، وذكروا أنهم سيعطون الأمان للمسلمين إن رفعوا أعلام الدولة البيزنطية بدلا من أعلام الصليبين على المدينة. وبالفعل قبل المسلمون بذلك نتيجة الحصار الشديد الذي ضرب عليهم، ورفعت الأعلام البيزنطية، وفوجئ النصارى الصليبيون الغربيون بهذه الأعلام ترفع، وكانت أزمة كبيرة. المهم أن انتهى الأمر بسقوط المدينة، وتسلم المدينة إمبراطور بيزنطة، ولم تتسلمها الجيوش الأوروبية الغربية. تركت الجيوش الأوروبية الغربية هذه المنطقة واتجهت جنوبا لتصل بعد ذلك إلى أوائل المناطق في منطقة الشام، وبدأت في حصار مدينة أنطاكية. الشاهد الذي أريد أن أذكره في هذا الموقف أيضا أن عندما نزلت الجيوش الصليبية الكثيرة، عدد الجيوش الصليبية في كثير من التقديرات كان يتجاوز 300,000 مقاتل، يعني بنتكلم على عدد هائل جدا من المقاتلين، وهذه الأرقام لم يكن يسمع بها في ذلك الزمن، بل إن هذه الجيوش لم تأتي بمفردها، إنما أتت ومعها النساء ومعها الأطفال. بنتكلم على حملة ذكر بعض المؤرخين أنها تجاوزت 1,000,000 إنسان. طبعا المقاتلين 300,000، لكن معهم نساء ومعهم أطفال، بنتكلم على حرب شعبية ضخمة هائلة. مع ذلك عندما نزلت هذه الجيوش الضخمة الهائلة للأسف الشديد لم يتحرك المسلمون في الشام لنجدة إخوانهم الذين يحاصرون في نيقية والذين يحاصرون في آسيا الصغرى، وكان هذا بسبب كبير جدا من الأسباب التي أدت إلى سقوط آسيا الصغرى تحت براثن الاحتلال الصليبي والاحتلال البيزنطي. ماذا حدث بعد هذا الاحتلال الصليبي البيزنطي لآسيا الصغرى، وماذا سيحدث حول أسوار أنطاكية، وماذا سيحدث للمسلمين في بلاد الشام؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.